تعرف شعور لما تلتقي صدف بحدا ما بيشبه حدا، لما فجأة تموت العجب وحدك تشوف هدا. تعرف شعور لما تلتقي صدف بحدا ما بيشبه حدا، لما فجأة تموت العجب وحدك شوف هدا. مش عم بقدر افهم احساسي شو عم يعاني، كل ما بقرر وقف عم لاقي حالي مكمل. مش عم بقدر افهم احساسي شو عم يعاني، كل ما بقرر وقف عم لاقي حالي مكمل. حال الضياع احساسي بدو يرحل، فيني قلو رجع لأني بحبك. شي قرار إلا الحب غصب عنك ما بياخد إذنك، لحظة وحدة بغيرك وبنسيك حتى اسمك. كل شي قرار إلا الحب غصب عنك ما بياخد إذنك، لحظة وحدة بغيرك وبنسيك حتى اسمك. مش عم بقدر افهم احساسي شو عم يعاني، كل ما بقرر وقف عم لاقي حالي مكمل. مش عم بقدر افهم احساسي شو عم يعاني، كل ما بقرر وقف عم لاقي حالي مكمل. حال الضياع احساسي بدو يرحل، فيني قلو رجع لأني بحبك. مش عم بقدر افهم احساسي شو عم يعاني، كل ما بقرر وقف عم لاقي حالي مكمل. مش عم بقدر افهم احساسي شو عم يعاني، كل ما بقرر وقف عم لاقي حالي مكمل. حال الضياع احساسي بدو يرحل، فيني قلو رجع لأني